بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 45 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائلين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم فمتى تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أضلهم البلاء فإليه مرجعهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يعيد الذاكر مذكورا. وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية موقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير موقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها، وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، ازداد لمذكوره محبة وإلى لقائه اشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه، ناسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين، فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رضي الله عنه: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي، وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. فصل. وهو في القرآن على 10 أوجه: الأول، الأمر به مطلقا ومقيدا. الثاني، النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. الثالث، تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. الرابع، الثناء على أهله والإخبار بما أعد لهم من الجنة والمغفرة. الخامس، الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. السادس، أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاء لذكرهم له. السابع، الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن، أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. التاسع، الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته، وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر، أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. فصل في تفصيل ذلك. أما الأول فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفيه قولان، أحدهما في سرك وقلبك، والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك. وأما النهي عن ضده فكقوله تعالى ولا تكن من الغافلين، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما خسران من لها عنه فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم فكقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأما الإخبار بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفيها أربعة أقوال، أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره فهو سر الطاعات وروحها. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل وعلى الأول مضاف إلى المذكور. الثالث أن المعنى ولا ذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل معصية وكل خطيئة، هذا ما ذكره المفسرون. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وختم به الحج بقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وختم به الصلاة كقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وختم به الجمعة كقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا إذا كان خاتمة الحياة الدنيا وآخر كلام العبد أدخله الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله أقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقات الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي أثر إلهي يقول الله تعالى إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاقي قرنه. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد به وسمعته يقول المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، وقال الآخر ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر، وقال الآخر ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي. وهذا كثير في أشعارهم، وهو مما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل صدق المحبة. فصل. والذاكرون هم أهل السبق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى. وفي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وهو في صحيح مسلم. ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله، كما في صحيح مسلم عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وسأل أعربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي المسند وغيره من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. فقلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. قال: اغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وكما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم فهي القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. وفي أثر إلهي: إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته. وفي آخر: فبي فافرحوا وبذكري فتنعموا. وفي آخر: ابن آدم ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، وأدعوك وتهرب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا، يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني. وفي آخر: ابن آدم أذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب، وارض بنصرتي لك فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. وفي الصحيح في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب ثمرته، وذكرنا فيه أن الذكر 3 أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي. وأنه 3 أنواع أيضا: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت غيره، ونسيت نفسك في ذكرك، ثم نسيت ذكرك في ذكرك، ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر. ليته قدس الله روحه لم يقل يعني، فلا والله ما عنى الله هذا المعنى، ولا هو مراد الآية، ولا تفسيرها عند أحد من السلف ولا الخلف. وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله، فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية، وهو الصواب، فغلط عليه من لم يفهم كلامه. ونقل عنه أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق 3، أو قال نسائي 4 طوالق، ثم بعد سنة يقول: إلا واحدة أو إلا زينب، أن هذا الاستثناء ينفعه. وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير، فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل. وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة، ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدا، وإن ساعد الله أفردنا له كتابا. والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويجوز الاستثناء إلى سنة. وقال عكرمة رحمه الله: واذكر ربك إذا غضبت. وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة، أي إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها. وأما كلام صاحب المنازل رحمه الله فيحمل على الإشارة لا على التفسير، فذكر رحمه الله 4 مراتب: إحداها أن ينسى غير الله ولا ينسى نفسه لأنه ناس لغيره، ولا يكون ناسيا إلا ونفسه باقية يعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور. الثانية نسيان نفسه في ذكره، وهي التي عبر عنها بقوله: ونسيت نفسك في ذكرك. وفي هذه المرتبة ذكره معه لم ينسى، فقال في المرتبة الثالثة: ثم نسيت ذكرك في ذكره، وهي مرتبة الفناء. ثم قال في المرتبة الرابعة: ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر، وهذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه. فأما المرتبة الأولى فهي أول درجات الذكر، وهي أن تنسى غير المذكور ولا تنسى نفسك في الذكر. وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الذكر، إذ لتمامه مرتبتان فوقه، إحداهما نسيان نفسه وهي المرتبة الثانية، فيغيب بذكره عن نفسه فيعدم إدراكها بوجدان المذكور. الثانية نسيان ذكره في ذكره، كما سئل ذو النون رحمه الله عن الذكر فقال: غيبة الذاكر عن الذكر. ثم أنشد: لا لأني أنساك أكثر ذكراك، ولكن بذاك يجري لساني. وهذه هي المرتبة الثالثة، ففي الأولى فني عما سوى المذكور ولم يفن عن نفسه، وفي الثانية فني عن نفسه دون ذكره، وفي الثالثة فني عن نفسه وذكره، وبقي بعد هذا مرتبة رابعة، وهو أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر، فإنه ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له، فذكر الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب، ففي هذه المرتبة الرابعة يشهد صفات المذكور سبحانه وذكره لعبده، فيفنى بذلك عن شهود ما من العبد، وهذا الذي يسمونه وجدان المذكور في الذكر والذاكر. فإن الذاكر وذكره والمذكور ثلاثة أشياء، فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفنيا ولم يبق غير المذكور وحده ولا شيء معه سواه، فهو الذاكر لنفسه بنفسه من غير حلول ولا اتحاد، بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له، ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، وذكر بعده به صار العبد مذكورا، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر الذي ذكره الله به بعد ذكره له نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له، ومن كثف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره، فقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما، فقلت له إذا كان الرب يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته، فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ فقال لي الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح، وإنما كانت بمشيئته وخلقه، فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره فيه فهذا محال، وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال، فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. فصل. قال والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. وفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل، والنسيان ترك بغير اختياره، ولهذا قال تعالى ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رعاية، يريد بالظاهر الجاري على اللسان المطابق للقلب لا مجرد ذكر لساني، فإن القوم لا يعتدون به. فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ونظائر ذلك. وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ونعم ذلك. وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس. والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال أو التصريح به، كما في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. قيل لسفيان بن عيينة كيف جعله دعاء؟ قال أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائله: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمين؟ ومتضمنة أيضا لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشيطان. فصل. قال الدرجة الثانية الذكر الخفي، وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. يريد بالخفي هاهنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، وهذا ثمرة الذكر الأول. ويريد بالخلاص من القيود التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى. والبقاء مع الشهود ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه. ولزوم المسامرة لزوم مناجاة القلب لربه تملقا تارة وتضرعا تارة وثناء تارة واستعطافا تارة وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب، وهذه شأن كل محب وحبيبه، كما قيل إذا ما خلونا والرقيب بمجلس فنحن سكوت والهوى يتكلم. فصل. قال الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من جهود ذكرك ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر. إنما سمي هذا الذكر في هذه الدرجة حقيقيا لأنه منسوب إلى الرب تعالى، وأما نسبة الذكر للعبد فليست حقيقية، فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق عبده وأنه ذكره في من اختصه وأهاله للقرب منه ولذكره فجعله ذاكرا له. ففي الحقيقة هو الذاكر لنفسه بأن جعل عبده ذاكرا له وأهاله لذكره. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله: توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد، أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة. فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة، ونسبته إلى العبد غير حقيقية، إذ ذلك لم يكن به ولا منه، وإنما هو مجعول فيه. فإن سمي موحدا ذاكرا فلكونه مجرا ومحلا لما أجري فيه، كما يسمى أبيض وأسود وطويلا وقصيرا لكونه محلا لهذه الصفات لا صنع له فيها، ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته. هذا مع ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء على الرسم والغيبة بالمشهود عن الشهود وقوة الوارد. فيتركب من ذلك ذوق خاص أنه من وحد الله إلا الله، وما ذكر الله إلا الله، وما أحب الله إلا الله. فهذا حقيقة ما عند القوم، فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا مع ذلك العبودية حقها والعلم حقه، وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه، والرب رب حقيقة من كل وجه، وقاموا بحق العبودية بالله لا بأنفسهم، ولله لا لحظوظهم، وفنوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عما سواه، وبما له محبة ورضا عما به كونا ومشيئة. فإن الكون كله به، والذي له هو محبوبه ومرضيه، فهو له وبه، والمنحرفون فنوا بما به عما له، فوالوا أعداءه وعطلوا دينه وسووا بين محابه ومساخطه ومواقع رضاه وغضبه، والله المستعان. قوله: والتخلص من شهود ذكرك، يعني يفنى بشهود ذكره لك عن شهود ذكرك له. وهذا الشهود يريح العبد من رؤية النفس وملاحظة العمل، ويميته ويحييه، يميته عن نفسه ويحييه بربه، ويفنيه ويبقيه، ويقتطعه من نفسه ويوصله بربه. وهذا هو عين الظفر بالنفس. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم. قوله: ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر، يعني أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر، وذلك افتراء منه، فإنه لا فعل له، ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فني عن ذكره. فإن شهود ذكره وبقاءه معه افتراء يتضمن نسبة الذكر إليه، وهي في الحقيقة ليست له. فيقال: سبحان الله، أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي عليه؟ فإنه إذا شهد نفسه ذاكرا بجعل الله له ذاكرا وتأهيله له وتقدم ذكره للعبد على ذكر العبد، فاجتمع في شهوده الأمران، فأي افتراء هاهنا؟ وهل هذا إلا عين الحق وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ نعم، الافتراء أن يشهد ذلك به وبحوله وبقوته لا بالله وحده. لكن الشيخ رحمه الله لا تأخذه في الفناء لومة لائم، ولا يصغي فيه إلى عاذل. والذي لا ريب فيه أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به، لما في البقاء من التفصيل والمعارف وشهود الحقائق على ما هي عليه، والتمييز بين الرب والعبد، وما قام بالعبد وما قام بالرب سبحانه وتعالى، وشهود العبودية والمعبود. وليس في الفناء شيء من ذلك، والفناء كاسمه الفناء، والبقاء بقاء كاسمه، والفناء مطلوب لغيره، والبقاء مطلوب لنفسه، والفناء وصف العبد، والبقاء وصف الرب، والفناء عدم، والبقاء وجود، والفناء نفي، والبقاء إثبات. والسلوك على درب الفناء مخطر، وكم به من مفاسة ومهلكة، والسلوك على درب البقاء آمن، فإنه درب عليه الأعلام والهداة والأدلة والخفر، ولكن أصحاب الفناء يزعمون أنه طويل ولا يشكون في سلامته وإيصاله إلى المطلوب، ويزعمون أن درب الفناء أقرب وراكبه أطائر وراكبه طائر وراكب درب البقاء سائر، والكمل من السائرين يرون الفناء منزلة من منازل الطريق، وليس نزوله عاما لكل سائر، بل منهم من لا يراها ولا يمر بها، وأن الدرب الأعظم والطريق الأقوم هو درب البقاء، ويحتجون على صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناء، وإلا فهو عندهم على خطر، والله المستعان. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقر. هذه المنزلة من أشرف منازل الطريق وأعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها. وهذا إنما يعرف مع معرفة حقيقة الفقر، والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناها الأصلي، فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في 3 مواضع. أحدها قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي الصدقات لهؤلاء. وكانوا فقراء المهاجرين نحو 400، لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله. وقيل هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله، وقيل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله، وقيل لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب المعاش فلا يستطيعون ضربا في الأرض. والصحيح أنه لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. والموضع الثاني قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والموضع الثالث قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالصنف الأول خواص الفقراء، والثاني فقراء المسلمين خاصهم وعامهم، والثالث الفقر العام لأهل الأرض كلهم غنيهم وفقيرهم مؤمنهم وكافرهم. فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدة ومن ليس محصرا في سبيل الله ومن لا يكتم فقره تعففا، فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. والصنف الثاني يقابلهم الأغنياء أهل الجدة، ويدخل فيهم المتعفف وغيره والمعصر في سبيل الله وغيره. والصنف الثالث لا مقابل لهم، بل الله وحده الغني وكل ما سواه فقير إليه. ومراد القوم بالفقر شيء أخص من هذا كله، وهو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا، بل هو حقيقة العبودية ولبها وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. وسئل عنه يحيى بن معاذ رضي الله عنه فقال حقيقته أن لا يستغني إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها، يقول عدم الوثوق بها والوقوف معها، وهو كما قال بعض المشايخ شيء لا يضعه الله إلا عند من يحبه ويسوقه إلى من يريد. وسئل رويم عن الفقر فقال إرسال النفس في أحكام الله، وهذا إنما يحمد في إرسالها في أحكامه الدينية والقدرية التي لا يؤمر بمدافعتها والتحرز منها. وسئل أبو حفص بما يقدم الفقير على ربه فقال وما للفقير أن يقدم على ربه بسوى فقره. وحقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم. وقد سئل متى يستحق الفقير اسم الفقر، فقال إذا لم يبق عليه بقية منه، فقيل له وكيف ذاك، فقال إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. وهذه من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يشير إليه القوم، وهو أن يصير كله لله لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه، فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول. ثم فسر ذلك بقوله إذا كان له فليس له، أي إذا كان لنفسه فليس لله، وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. فحقيقة الفقر إذن أن لا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، بحيث يكون كلك لله. وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر. وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة ولا الأملاك، فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم وملكهم، كإبراهيم الخليل عليه السلام كان أبا الضيفان، وكانت له الأموال والمواشي، وكذلك كان سليمان وداود، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، فكانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم. فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. فالفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له شهوده ووجوده حالا، وإلا فهو حقيقته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها، كقول بعضهم: الفقير لا تسبق همته خطوته، يريد أنه ابن حاله ووقته، فهمته مقصورة على وقته لا تتعدى. وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال الشبلي رحمه الله: حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله. وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو حفص رضي الله عنه: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه جميع الأحوال، دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. وقيل: من حكم الفقير أن لا تكون له رغبة، فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. وقيل: الفقير من لا يملك ولا يملك، وأتم من هذا: من يملك ولا يملكه ما ملك. وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا، ومن أراده لئلا يشتغل عن الله بغيره مات غنيا. والفقر له بداية ونهاية وظاهر وباطن، فبدايته الذل ونهايته العز، وظاهره العدم وباطنه الغنى، كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا، بل فقر وعز. فقال: فقر وثرى؟ فقال: لا، بل فقر وعرش، وكلاهما مصيب. واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب، مع أنه لا صفاء معهما. وإذا عرفت معنى الفقر عرفت أنه عين الغنى بالله، فلا معنى لسؤال من سأل: أي الحالين أكمل، الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ فهذه مسألة غير صحيحة، فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني رحمه الله، فقال: إذا صح الافتقار إلى الله فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى به، فلا يقال أيهما أتم، الافتقار أم الغنى، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على صاحبه، فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضا فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ووسعت عليه أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقدرت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلبه ذلك. قال: ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، سمعته يقول ذلك. وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ رحمه الله، فقال: لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبر والشكر. وقال غيره: هذه المسألة محال من وجه آخر. وهو أن كل من الغني والفقير لا بد له من صبر وشكر، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، بل قد يكون قسط الغني من الصبر أوفر، لأنه يصبر عن قدرة، فصبره أتم من صبر من يصبر عن عجز، ويكون شكر الفقير أتم، لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله، والفقير أعظم فراغا للشكر من الغني، فكلاهما لا تقوم قامة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشكر. نعم، الذي يحيل الناس من هذه المسألة فرعا من الشكر وفرعا من الصبر، وأخذوا في الترجيح بينهما، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره، فهل هو أكمل من ذلك الغني أم الغني أكمل منه؟ فالصواب في مثل هذا أن أكملهما أطوعهما، فإن تساوت طاعتهما تساوت درجاتهما، والله أعلم. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الفقر اسم للبراءة من الملكة. عدل الشيخ رحمه الله عن لفظ عدم الملكة إلى قوله البراءة من الملكة، لأن عدم الملكة ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى، فالله سبحانه هو المالك حقيقة، فعدم الملكة أمر ثابت لكل ما سواه لذاته. والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه وفقر الاختيار، وهو أخص من مطلق الفقر، وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحق. ولما كانت نفس الإنسان ليست له وإنما هي ملك لله، فما لم يخرج عنها ويسلمها لمالكها الحق لم يثبت له في الفقر قدم، فلذلك كان أول قدم الفقر الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها ومولاها، فلا يخاصم لها ولا يتوكل لها ولا يحاج عنها ولا ينتصر لها، بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها. قال بندار بن الحسين رحمه الله: لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها ما يريد. وقد أجمعت هذه الطائفة أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر، ولا دخول عليه إلا من بابه. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. الدنيا عند القوم ما سوى الله من المال والجاه والصور والمراتب، واختلف المتكلمون فيها على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالاته، أحدهما أنها اسم لمدة بقاء هذا العالم، والثاني أنها اسم لما بين السماء والأرض، فما فوق السماء ليس من الدنيا، وما تحت الأرض ليس منها، فعلى الأول تكون الدنيا زمانا، وعلى الثاني تكون مكانا. ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسان، كان حقيقة الفقر تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بها وسلبها منها، فلذلك قال: قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له، فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها، وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبها، فلا يطلب معدومها ولا يبخل بموجودها. وأما تعطيلها عن اللسان فأن لا يمدحها ولا يذمها، فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل محبتها ورغبته فيها، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وإنما اشتغل بذنبها حيث فاتت، كمن طلب العنقود فلم يصل إليه فقال هو حامض، ولا يتصدى لذنب الدنيا إلا راغب محب مفارق، فالواصل مادح والمفارق ذام. وأما تعطيل القلب منها فبالسلامة من آفات طلبها وتركها، فإن لطلبها آفات ولتركها آفات، والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك، بحيث لا تحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة، لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها. فإن قلت عرفت الآفة في أخذها وطلبها، فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ قلت: من وجوه شتى، أحدها أنه إذا ترك هوى وبشر لا ملك، تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج إليه، فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها من الدنيا، وهذه قلة فقه في الطريق، بل الفقيه العارف يردها عنه بلقمة، كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة، ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته، بل أعطاها حظها وطالبها بما عليها من الحق. هذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم، وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بني العلم وبني الإرادة، ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم، ويتقوى على حربهم بإعطاء النفس حقها من المباح ولا يشتغل بها. ومن آفات الترك تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما ترك، فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك. ومن آفات تركها وعدم أخذها ما يداخله من الكبر والعجب والزهو، وهذا يقابل الزهد في الزهد فيها، وهذا يقابل الزهد فيها وتركها، كما أن كسرة الأخذ وذلته وتواضعه يقابل الأخذ. ففي الأخذ آفات وفي الترك آفات، فالفقر الصحيح السلامة من آفات الأخذ والترك، وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر. قوله: فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه، يعني تكلم فيه أرباب السلوك وفضلوه ومدحوه. الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يريث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. يريد بالرجوع إلى السبق الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله ومنته وجوده، وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو محض جود الله وإحسانه، وليس للعبد من ذاته سوى العدم، وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله له. فإذا شهد هذا وأحضره قلبه وتحقق به خلصه من رؤية أعماله، فإنه لا يراها إلا من الله وبالله، وليست منه هو ولا به. واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله، ويخلصه منها شهود السبق ومطالعة الفضل. قوله: ويقطع شهود الأحوال، لأنه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره فهو محض جوده، فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاما، كما لم يشهد له عملا، فقد جعل عدته للقاء ربه فقره من أعماله وأحواله، فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحض، وهو العلاقة التي بينه وبين ربه، والنسبة التي ينسب بها إليه، والباب الذي يدخل منه عليه. وكذلك قوله: يمحص من أدناس مطالعة المقامات، هو من جنس التخلص من رؤية الأعمال والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال. ومطالعة المقامات دنس عند هذه الطائفة، فمطالعة الفضل يمحص من هذا الدنس. والفرق بين الحال والمقام أن الحال معنى يرد على القلب من غير اجتلاب له ولا اكتساب ولا تعمد، والمقام يتوصل إليه بنوع كسب وطلب. فالأحوال عندهم مواهب، والمقامات مكاسب، فالمقام يحصل ببذل المجهود، وأما الحال فمن عين الجود. ولما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان رحمه الله: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها. فقال: أمركم بالمجوسية المحضة، هل لا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها؟ قلت: لم يأمرهم أبو عثمان رحمه الله إلا بالحنيفية المحضة، وهي القيام بالأمر ومطالعة التقصير فيه، وليس في هذا من رائحة المجوسية شيء، فإنه إذا بذل الطاعة لله وبالله صانه ذلك عن الاتحاد والشرك، وإذا شهد تقصيره فيها صانه عن الإعجاب، فيكون قائما بإياك نعبد وإياك نستعين. وأما ما أشار إليه الواسطي رحمه الله فمشهد الفناء، ولا ريب أن مشهد البقاء أكمل منه، فإن من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيره فيها، ومن تمام العبودية شهود التقصير، فمشهد أبي عثمان رحمه الله أتم من مشهد الواسطي. وأبو عثمان هذا هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم وعارفيها وعارفيهم، وكان يقال في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم: أبو عثمان بن نيسابور، والجنيد ببغداد، وأبو عبد الله بن الجلاء بالشام. وله كلام رفيع عال في التصوف والمعرفة، وكان شديد الوصية باتباع السنة وتحكيمها ولزومها. ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه وهو في السياق فقال: يا بني، خلاف السنة علامة في الظاهر رياء في الباطن. فصل. قال: الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. الاضطرار شهود كمال الضرورة والفاقة حلما وحالا، ويريد بالوقوع في يد التقطع الوحداني حضرة الجمع التي ليس عندها أغيار، فهي منقطعة عن الأغيار وحدانية بنفسها. والوقوع في يدها الاستسلام والإذعان لها والدخول في رقها. وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونية ورؤيتها بنور الكشف، حيث يشهدها منشأ جميع الكائنات، والكائنات عدم بالنسبة إليها. وأما الاحتباس في بيداء قيد التجريد فهو تجريد الفردانية أن يشهد معها غيرها، وهو الفناء عن شهود السوى. وسمي ذلك احتباسا لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار وجعل للتجريد قيدا، وهو التقيد بشهود الحقيقة. وجعل للقيد بيداء لوجهين: أحدهما أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم ولا يكون معه سوى، والثاني لسعته وفضائه. فصاحب مشهده في بيداء واسعة وإن احتبس في قيد شهوده. وقوله: وهذا فقر الصوفية، قد يفهم منه أن التصوف أعلى عنده من الفقر، فإن هذه الدرجة الثالثة التي هي أعلى درجات الفقر عنده هي من بعض مقامات الصوفية. وطائفة تنازعه في ذلك وتقول: التصوف دون هذا المقام بكثير، والتصوف وسيلة إلى هذا الفقر، فإن التصوف خلق وهذا الفقر حقيقة وغاية لا غاية وراءها. وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة، وحكينا فيها ثلاثة أقوال: هذين والثالث إنه لا يفضل أحدهما على الآخر، فإن كل واحد منهما لا يتم حقيقته إلا بالآخر، وهذا قول الشاميين، والله أعلم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغنى العالي، وهو نوعان: غنى بالله وغنى عن غير الله، وهما حقيقة الفقر. ولكن أرباب الطريق أفردوا للغنى منزلة. قال صاحب المنازل رحمه الله: باب الغنى. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وفي الآية ثلاثة أقوال: أحدها أنه أغناه من المال بعد فقره، وهذا قول أكثر المفسرين، لأنه قابله بقوله عائلة، والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة فأغناه. والثاني أنه رضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه، فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال، وهو حقيقة الغنى. والثالث وهو الصحيح أنه يعم نوعي الغنى، فأغنى قلبه وأغناه من المال. ثم قال: الغنى اسم للملك التام، يعني أن من كان مالكا من وجه دون وجه فليس بغني، وعلى هذا فلا يستحق اسم الغني بالحقيقة إلا الله، وكل ما سواه فقير إليه بالذات. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. حقيقة غنى القلب تعلقه بالله وحده، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره، فإذا تعلق بالله حصلت له هذه الثلاثة التي ذكرها. سلامته من السبب أي من التعلق به لا من القيام به، والغنى عند أهل الغفلة بالسبب، ولذلك قلوبهم متعلقة به، وعند العارفين بالمسبب وكذلك الصناعة والقوة. فهذه الثلاثة هي جهات الغنى عند الناس، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وهو غنى بالشيء فصاحبها غني بها إذا سكنت نفسه إليها، وإن كان سكونه إنما هو إلى ربه فهو غني به، وكل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. وأما مسالمة الحكم فعلى نوعين: أحدهما مسالمة الحكم الديني الأمري، وهي معانقته وموافقته ضد محاربته، والثاني مسالمة الحكم الكوني القدري الذي يجري عليه بغير اختياره ولا قدرة له على دفعه، وهو غير مأمور بدفعه. وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها، وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه بحيث لا ينسبه إلى غيره، وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني، وتوحيد الإلهية في مسالمة الحكم الديني، وهما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. وأما الخلاص من الخصومة فإنما يحمد منه الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه، وأما إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبودية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. قال: الدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب، وسلامتها من المحظوظ، وبراءتها من المرايا. جعل الشيخ رحمه الله غنى النفس فوق غنى القلب، ومعلوم أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس، لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة، وهي أن النفس من جند القلب ورعيته، ومن أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له، ومن قبلها تتشوش عليه المملكة ويدخل عليه الداخل. فإذا حصل له كمال بالغنى لم يتم له إلا بغناها أيضا، فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه وتشوش عليه غناه، وكان غناها تماما لغناه وكمالا، وغناه أصلا لغناها. فمنه يصل الغنى إليها، ومنه يصل ومنها يصل الفقر والضرر والعنة إليه. إذا عرف هذا، الشيخ رحمه الله جعل غناها بثلاثة أشياء: استقامتها على المرغوب وهو الحق تعالى، واستقامتها عليه استدامة طلبه وقطع المنازل بالسير إليه، الثاني سلامتها من الحظوظ وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله، الثالث براءتها من المرايا وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها وأقوالها. فمراياتها دليل على شدة فقرها وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضا، وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضا من فقرها، وذلك يدل على أنها غير واجدة لله، إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه، ولقطعت تعلقاتها بحظوظها، ولما أرادت بعملها غيره. فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه ووجد مطلوبه، وما لم يجد ربه تعالى فلا استقامة له ولا سلامة من الحظوظ ولا براءة من الرياء. فصل. قال: الدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. أما شهود ذكره إياك فقد تقدم قريبا، وأما مطالعة أوليته فهو سبقه للأشياء جميعا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. قال بعضهم: ما رأيت شيئا إلا وقد رأيت الله قبله. فإن قلت: وأي غنى يحصل للقلب من مطالعة أزلية الرب وسبقه لكل شيء، ومعلوم أن هذا حاصل لكل أحد من غني وفقير، فما وجه الغنى الحاصل به؟ قلت: إذا شهد القلب سبقه للأسباب، وأنها كانت في حيز العدم، وهو الذي كساها حلة الوجود، فهي معدومة بالذات، فقيرة إليه بالذات، وهو الموجود بذاته، والغني بذاته لا بغيره، فليس الغنى في الحقيقة إلا به، كما أنه ليس في الحقيقة إلا له، فالغنى بغيره عين الفقر، فإنه غنى بمعدوم فقير، والفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ وأما الفوز بوجوده فإشارة القوم كلهم إلى هذا المعنى، وهو نهاية سفرهم، وفي الأثر الإلهي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ومن لم يفهم معنى وجوده لله والفوز به فليحث على رأسه الرماد وليبكي على نفسه. ينتهينا مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.